جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول فضيلة الشيخ: إن من طرق التأليف في الحديث كما هو معروف عند العلماء جمع الأحاديث الموضوعة والضعيفة، فهل لقائل أن يقول إن هذه الطريقة فيها تسهيل وتيسير للناس حتى يرجعوا للأحاديث الموضوعة والضعيفة، وأن الأصل أن لا يدل الناس على أماكنها حتى لا يغتروا بها؟ العلماء كما هو معلوم يعني منهم من أفرد الأحاديث الموضوعة يعني في مؤلفات خاصة، وكذلك الضعيفة جمعوا جملة كبيرة منها، والمقصود منها بيان ضعفها وأنه لا يغتر بها، وأنه لو ذكرها أحد فإنه يقال له إن هذا لم يثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ففي مثل هذا العمل خدمة للناس ولطلبة العلم بأن يقفوا على الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة ويعرفوا ضعفها، فإذا احتج أو وجدوا من يحتج بحديث ضعيف قالوا هذا حديث ضعيف مو صحيح، هذا ليس بحجة، لا يعول عليه، لا يعمل به. وكذلك إذا كان موضوعا، والمؤلفات موجودة من قديم الزمان يعني في المؤلفات في الأحاديث الضعيفة، وكذلك الأحاديث الدائرة على الألسنة يعني الـ الـ الـ في مؤلفات كثيرة في هذا. يقول: هل يجوز جماع المستحاضة؟ نعم يجوز جماعها في حال يعني اعتبارها طاهرة، وهو غير مدة الحيض التي كانت تجلسها، إما بمعرفة تمييزها يعني باللون والرائحة، أو بالأيام التي كانت تعرفها من قبل، أو بالأيام التي كانت اعتبرتها كما جاء في حديث حمنة يعني من الشهر. ما عدا ذلك فلزوجها أن يجامعها بعد أن تغتسل عند إدبار حيضها. ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب، وما حكم التجارة فيها؟ الشيء الذي فيه الذهب لا يجوز للرجل أن يستعمله، وأما النساء تستعمله، النساء تستعمل الذهب يعني في الساعات وفي الخواتم وفي أي شيء من أحوال تستعمل الذهب، والرجال ليس لهم أن يستعملوا الذهب لا في قليل ولا في كثير، لا في خاتم ولا في غير خاتم، إلا في أمر يضطر إليه كأنف، يعني إنسان يذهب أنفه ويجعل مكانه شيء من الذهب، أو يعني سن يعني الإنسان يعني يجعل مكانه يعني سن من ذهب إذا انقلع، لأن يلبسه من أجل يتجمل. أما كونه يعني يتخذ خاتم ويتخذ ساعة من ذهب أو مطلية بالذهب كل ذلك ليس للإنسان، والاتجار به فيما يتعلق باستعماله في استعماله للنساء سائق. أنا شاب من مصر والظروف لا تسمح لي للحضور إلى الأراضي المقدسة كل عام، فهل يمكن أن أقوم بعمل أكثر من عمرة في الفترة الزمنية المقيم فيها في مكة أم لا يجوز؟ وبماذا تنصحني من الأعمال التي يمكن أن أقوم أن أؤديها في خلال 3 أيام التي سوف أقضيها في مكة؟ الأيام التي أقضيها في مكة أكثر من يعني من النوافل، وأكثر من قراءة القرآن، وأكثر من الطواف، ويعني أدعو لنفسك ولمن تريد، وهذا هو الذي يمكنك أن تفعله، يعني مثل هذه الأمور، مثل هذه الأمور افعلها. وأما قضية يعني كونك تأتي بالعمر وتأتي تكرر العمرة، فإن تيسر لك أن تأتي إلى المدينة مرة أخرى مرة أو مرتين وتذهب إلى مكة، فأنت تعتبر كلما ذهبت إلى مكة. أما كون الإنسان يكون بمكة ثم يتردد بين التنعيم والكعبة ويأتي بعمر فيقول اعتمرت في اليوم 5 مرات 4 مرات، هذا ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حق عائشة ولظرف خاص لها. أما كون الإنسان يتردد بين الكعبة والتنعيم أو بين الكعبة والحل ويأتي بعمر متعددة، فهذا ما نعلم شيئا يدل عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الإنسان يعني يكثر من الصلاة في المسجد الحرام ويكثر من الطواف ويكثر من قراءة القرآن ويكثر من ذكر الله عز وجل، وهذا هو الذي يفعله الإنسان. إذا كنت من أهل مكة ثم خرجت منها إلى المدينة أو إلى الرياض بدون طواف وداع لعذر ضيق الوقت أو كثرة الزحام. أهل مكة ليس عليهم وداع إذا أرادوا أن يخرجوا، إذا أرادوا أن يخرجوا ليس عليهم وداع. إذا تعارضت العادة والتمييز للمرأة يعني المستحاضة فأيهما تقدم؟ أنا قلت إن التمييز كونها تعرف اللون والرائحة هذا هو المقدم، لأن هذا شيء مشاهد ومعاين وشيء يعني حاصل. وأما العادة التي هي مثلا أيام ستة أو أيام سبعة أو أيام خمسة قبل أن تأتيها الاستحاضة فهذه يصار إليها إذا ما صار هناك تمييز للدم والرائحة، لأن هناك مكث بسبب معرفة اللون والرائحة ومكث بسبب الأيام ومعرفة الأيام التي كانت قبل الاستحاضة، فوجود الدم بلونه ورائحته هو المعتبر. إذا ما وجد اللون برائحته والدم بلونه ورائحته يصار إلى معرفة الأيام التي كانت تحيضها قبل أن تأتيها الاستحاضة. كيف الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين أثلعن عليك فقد آذيت، وبين قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يسمع قرع نعالكم؟ ما في تنافي، ما في تنافي بين هذا وهذا، لأن يعني كما هو معلوم غالبا أن القبور والمقابر يعني الناس يبدأون يعني من مكان متأخر ثم يعني يمشون في الأرض إلى أن يصلوا إلى الباب، وثم بعد ذلك تمتلئ المقبرة من القبور. فالناس يعني غالبا المقابر أن الناس يقبرون في أماكن يعني ليست عند الباب متأخرة عن الباب، ثم بعد ذلك يعني يمشون إلى أن يصلوا إلى الباب. من المعلوم أنهم إذا قبروا صاحب القبر ورجعوا فهذا المكان الذي ليس بقبر يمشون بنعالهم، يمشون بنعالهم. أما إذا كان الإنسان سيمشي بين المقابر، إذا كان هناك طريق ليس فيه قبور يمشي الإنسان في ذلك الطريق، وأما إذا كان بين المقابر ولم يكن هناك ضرورة تدعو إليه من غمضة أو شوك أو حصى يلحق ضررا بالإنسان فإن على الإنسان أن لا يمشي بالنعال كما جاء في حديث صاحب السبتيتين. يقول ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله مع أنه عالم بأن الحكم بغير ما أنزل الله حرام ولا يجوز، لكنه يقول أنا أعرف أن حكم الله هو الأفضل والأنفع لعباده لكن حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو انتقام من شخص؟ قضية الحكم في مسألة أو في مسائل متعددة بغير ما أنزل الله مع معرفة الإنسان مخطئ وأنه ارتكب خطأ وأنه حاف ومال يعني من شخص لا شخص، لا شك أن هذا من كبائر الذنوب، هذا كبيرة من الكبائر، وهو كفر دون كفر، هو كفر دون كفر. وإنما يكون الحكم بغير ما أنزل الله إذا استحله وقال إنه حلال أو أن شريعة الله يعني غير كافية أو شريعة الله ما تصلح لكل زمان، هذا كفر مخرج من الملة، يعني ما يحكم بالشريعة لأنها أحكامها ما تناسب العصر، أحكامها فيها قسوة وفيها شدة وفيها يعني وهي تلائم الزمن الأول، هذه ردة ممن كان مسلما قبل أن يقول مثل هذا الكلام. وأما إذا اعتبر أنه مخطئ وأنه مذنب وأنه يعني حاف في قضية أو في قضايا لهوى في نفسه على إنسان أو على أناس فهذا كفر دون كفر. إذا كنت في بلد ما ساكنا ثم أتيت إلى هنا للدراسة فهل عند ذهابي إلى بلد الأول يحق لي أن أقصر الصلاة علما بأني أذهب إلى بلدي 3 أيام أو 4 فقط؟ لا، بلدك الأول الذي هو محل موطنك لو ذهبت إذا رجعت إليه ولم أكدت أدنى مدة أنت مقيم، لأن هذاك بلدك، وهو أهل وهو موطنك وما هجرته, وإنما أنت تذهب إليه. فما دام أنه ما حصل هجران ذلك البلد, وإنما هو يعتبر بلدك وأهلك فيه وأنت تذهب إلى أهلك وتزورهم, فأنت من حين ما تأتي أنت من أهل ذلك البلد. وإذا ذهبت إلى الدراسة أو إلى أي مكان آخر غير بلدك وجلست فيه مدة طويلة أو قصيرة, إذا كانت تزيد على 4 أيام فحكمك حكم المقيمين, وإن كانت إقامتك في غير بلدك 4 أيام فأقل, فلك أن تقصر ولك أن تقصر. وأما الجمع فتركه أولى في حق من كان مقيما وهو مسافر, يعني في حدود 4 أيام فأقل ترك الجمع أولى, ولكن القصر له أن يقصر. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. قال: حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنهما ختنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وتحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه استحيضت 7 سنين, فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه ليست بالحيضة, ولكن هذا عرق, فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من قال إن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. من روى باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. هذه الترجمة معقودة لبيان أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة, وهذا كما عرفنا فيما مضى إنما هو على سبيل الاستحباب, والذي على سبيل الوجوب هو الوضوء لكل صلاة, تتوضأ لكل صلاة, والاغتسال لكل صلاة هو على سبيل الاستحباب. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة في قصة أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها, وهي زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وعنها, أنها كانت استحيضت 7 سنين, فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك, فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي, فكانت تغتسل لكل صلاة, فكانت تغتسل لكل صلاة. هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها أوردها المصنف تحت الاغتسال لكل صلاة, وفيه أنها كانت تغتسل لكل صلاة, وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة, لكن جاء في بعض الروايات الأمر بالاغتسال لكل صلاة. ولهذا اختلف العلماء في الحديث, فمنهم من قال إن أم حبيبة أمرت بالاغتسال, أي الاغتسال الواحد الذي هو للخروج من الحيض بعدما يدبر ويقبل الوقت الذي هو يعتبر بمثابة الطهر الذي هو الاستحاضة بعد الانتهاء من الحيض، فكانت هي تغتسل لكل صلاة، يعني من فعلها ومن اجتهادها ومن حرصها ومن ما رأته هي. وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. والاغتسال عند الانتهاء أو عند إدبار الحيض هذا لا بد منه، لأنه غسل الحيض متعين، لأنه غسل الحيض. وإنما الذي هو مستحب هو الاغتسال عند كل صلاة، ولا شك أن هذا فيه مشقة، وإذا فعلته المرأة فهو مستحب، وأما كونه واجبا عليها فإنه لا يجب عليها أن تغتسل عند كل صلاة. فعائشة رضي الله عنها أخبرت بأنها كانت تغتسل لكل صلاة، وذهب جماعة من أهل العلم وكثير من أهل العلم على أن هذا الاغتسال لكل صلاة إنما هو من فعلها وليس من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الأمر لها ولغيرها في الاغتسال لكل صلاة، ولكنه محمول على الاستحباب. أيوة. والإسناد قال حدث والحديث سبق أن مرة. نعم. قال حدثنا ابن أبي عقيل. حدثنا ابن أبي عقيل وهو خالد بن أبي عقيل، وهو ثقة أخرج له أبو داود. مر معنا ابن أبي عقيل. عبد الغني مو خالد. نعم عبد الغني بن أبي عقيل ثقة أخرج له أبو داود وحده. ومحمد بن سلمة المرادي. ومحمد بن سلمة المرادي المصري، وذاك أيضا مصري الذي قبله، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن الحارث. عن عمرو بن الحارث المصري أيضا وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، من أوعية السنة وحفظتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. يعني هذا سبق أن مر حديثها وهو بهذا اللفظ، وأنها كانت تغتسل في حجرة أختها زينب في مركن، وهو الإناء الذي يعني إناء كبير أو وعاء كبير، فكان حتى تعلو حمرة الدم الماء. حتى تعلو حمرة الدم الماء. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عن أم حبيبة رضي الله عنها بهذا الحديث، قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق عمرة وهو عن أم حبيبة، وفي آخره أنها قالت عائشة كانت تغتسل عند كل صلاة، كانت قالت عائشة فكانت تغتسل عند كل صلاة. فيمكن أن يكون قوله عن حبيبة يعني رواية، ويمكن أن يكون يعني عن قصة حبيبة أو في أمر أم حبيبة، وأن الحديث عن عائشة كما سبقت الرواية بذلك كما سبقت الروايات يعني بذلك. فقالت عائشة كانت تغتسل لكل عند كل صلاة يعني، وهذا إنما هو من فعلها. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح هو المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عنبسة. عن عنبسة بن خالد وهو ثقة أخرج له. صدوق. وهو صدوق أخرج له البخاري وأبو داود. أخرج له البخاري وأبو داود. صدوق أخرج حديثه أبو داود البخاري وأبو داود. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن عمرة عن أم حبيبة. عن ابن شهاب عن عمرة عن أم حبيبة، وأم حبيبة هي زينب بنت جحش وهي صحابية أخرج حديثها. أخرج حديثها أم حبيبة من؟ أم حبيبة بنت جحش. زينب؟ أم حبيبة بنت جحش أخت زينب. سبق اللسان قلتم هي زينب. لا لا، أم حبيبة بنت جحش أخت زينب. نعم. نعم. أخرجها البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث قال فيه فكانت تغتسل لكل صلاة. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عن عائشة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله والإسناد. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله. يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب ابن يزيد بن خالد ابن يزيد بن عبد الله بن موهب الهمداني وهو ثقة. نعم. أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الليث بن سعد. عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. نعم، وقد مر ذكرهم. قال أبو داود رواه القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها، وكذلك رواه معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، وربما قال معمر عن عمرة عن أم حبيبة رضي الله عنها بمعناه، وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، وقال ابن عيينة في حديثه ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تغتسل، وكذلك رواه الأوزاعي أيضا قال فيه قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الطرق وفيها بعضها أنه عن عائشة وبعضها أنه عن عائشة عن أم حبيبة، وهو مشهور في الرواية عن عائشة في الطرق الكثيرة المختلفة. وأم حبيبة هي صاحبة القصة، ويعني عائشة تحدث بذلك عن ما علمته أو عما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رواه القاسم بن مبرور عن يونس. القاسم بن مبرور هو صدوق أخرجه أبو داود والنسائي. أخرجه أبو داود والنسائي. عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة. نعم. وكذلك مر ذكرهم. نعم. وكذلك رواه معمر عن الزهري. أيوة يعني مثل الذي مر. أيوة. معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة، وربما قال معمر عن عمرة عن أم حبيبة بمعناه، يعني مثل الأول، يعني مثل الإسناد الأول إسناد القاسم المبرور، هذا قال يعني عن عائشة عن عمرة، وهذا يقول عن عائشة وربما قال عن أم حبيبة اللي هو معمر، وكلهم عن الزهري. وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة. إبراهيم بن سعد هو ثقة، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وابن عيينة هو سفيان بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن عمرة عن عائشة، وقال ابن عيينة في حديثه ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تغتسل. نعم. وكذلك رواه الأوزاعي أيضا قال فيه الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. وكذلك رواه الأوزاعي أيضا قال فيه قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة. نعم. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أبي عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عن أم حبيبة رضي الله عنهما أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي محمد بن إسحاق المسيبي وهو صدوق أخرجه مسلم وأبو داود عن أبيه وهو إسحاق بن محمد المسيبي وهو صدوق في حديث لين أخرج له أبو داود وحده. عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال حدثنا هناد بن السري عن عبده عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة وساق الحديث. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرى ولكن فيه ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها بالغسل لكل صلاة فكانت تغتسل لكل صلاة يعني أنها عملت بالشيء الذي أمرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فالذي مضى فيه أن عائشة قول عائشة أنها تغتسل لكل صلاة وهنا ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة وساق الحديث فكانت تغتسل لكل صلاة فتكون أمرت ونفذت. نعم. قال حدثنا هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني هو صدوق يدلس وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم جميعا. قال أبو داود ورواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استحيضت زينب بنت جحش رضي الله عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسلي لكل صلاة وساق الحديث. قال أبو اغتسلي لكل صلاة فقال لها اغتسلي لكل صلاة. نعم. وساق أيوة. الحديث أيوة. قال أبو داود ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال توضئي لكل صلاة. قال أبو داود وهذا وهم من عبد الصمد والقول فيه قول أبي الوليد. ثم ورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى وفيه أن زينب بنت جحش التي استحيضت ثم قال أمرها أن تغتسل لكل صلاة وساق الحديث. وهذا يعني يشعر بأن القصة في أم حبيبة وليست في زينب فيكون ذكر زينب يعني وهم والصواب هو أم حبيبة بنت جحش لأنها هي التي استحيضت وأما زينب بنت جحش زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يثبت أنها مستحاضة. نعم. قال أبو داود ورواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه. أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وقوله ولم أسمعه منه يعني يفيد أن بينه وبينه واسطة يعني معناه أنه بينه وبينه واسطة لأنه قال لم أسمعه منه أي أبو داود عن سليمان بن كثير وهو صدوق لا بأس به في غير الزهري وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال أبو داود ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير. قال أبو داود ورواه عبد الصمد وهو عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة أخرج له أصحابه في الستة عن سليمان بن كثير قد مر. قال توضئي لكل صلاة, يعني أن لفظه قال توضئي لكل صلاة, والألفاظ اللفظ الذي مر في رواية أبي الوليد وكذلك اللفظ الذي مر في الحديث السابق الذي ذكره مسند أبو داود أنه قال اغتسلي أمرها تغتسل لكل صلاة, فيقول أنه وهم يعني ذكر التوضؤ هنا في هذا الحديث, وإنما الصواب هو ما قاله أبو الوليد أنه الاغتسال وليس التوضؤ, لكن التوضؤ جاء في أحاديث أخرى ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستأتي وسيأتي لها ترجمة خاصة. نعم. قال أبو داود وهذا وهم من عبد الصمد والقول فيه قول أبي الوليد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أن امرأة كانت تهرق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الظهر إنما هي, أو قال إنما هو عرق, أو قال عروق. ثم أورد أبو داود رحمه الله ثم قال أبو داود إيش ذكر أسناد حدثنا سلمة. إيه نعم. قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة. نعم. عن زينب بنت أبي سلمة أن امرأة استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف, والتي تحت عبد الرحمن بن عوف هي أم حبيبة الذي مر ذكرها, فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة, فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة. وهذا من الأحاديث الدالة على أن الأمر بالاغتسال لكل صلاة إنما هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنها ما جاء في الروايات الأخرى أنها كانت تغتسل, يعني فيكون فيها اختصار, يعني بعضهم يعني ذكر ما جاء في الآخر وبعضهم ذكر ما جاء في الأول, فهي مأمورة والآمر رها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نفذت, فجاء في بعض الروايات حكاية التنفيذ وجاء في بعضها حكاية الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر. عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن عبد الوارث. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ولد عبد الصمد الذي سبقه مرة وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن الحسين. عن الحسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن زينب بنت أبي سلمة. عن زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. قال وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هي, أو قال إنما هو عرق, أو قال عروق. ثم قال وأخبرني, من هو الذي روى عن أبو سلمة؟ عن أبي سلمة. عن زينب روى أبو سلمة. واللي روى عنه؟ وروى عن أبي سلمة يحيى بن أبي كثير. نعم, يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير روى عن أبي سلمة عن زينب في الطريق الأولى, وروى عن أم بكر عن عائشة الثانية أخبرته أن عائشة. نعم. عن أبي سلمة عن عائشة, يعني أن النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر, يعني ترى دما بعد الطهر, قال إنما ذلك عرق, يعني أنه إذا تجاوز الحيض يعني عن ما كانت تعتاده المرأة فإن هذا يكون عرقا ويكون استحاضة ولا يعتبر عادة، فإن ذلك لا يؤثر عليها ما دام أنها تعرف عادتها مستقرة وتعرف الأيام وتعرف اللون والدم، فإن ما زاد على ذلك يعتبر استحاضة ولا يعتبر حيضا. وأخبرني يعني أبو سلمة أخبر يحيى بن أبي كثير عن أم بكر وهي مجهولة لا تعرف، أخرج حديثها أبو داود بن ماجه عن عائشة. طيب عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أبو داود وفي حديث ابن عقيل الأمران جميعا. قال أبو داود وفي حديث ابن عقيل أي الذي سبق أن مر هو في حديث حمنة، وفيه الأمران جميعا يعني الاغتسال لكل صلاة والجمع بين الصلاتين ولكن حديث ابن أبي عقيل الذي سبق أن مر ليس فيه ذكر الاغتسال لكل صلاة وإنما فيه ذكر الاغتسال ثلاث مرات، يعني عندما تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر تغتسل ثلاثة اغتسال. وأما يعني بالنسبة لكل صلاة فهذا ما جاء فيه. نعم. اللهم إلا أن يكون في طريق أخرى أو في رواية أخرى. نعم. نعم. وفي حديث ابن عقيل الأمران جميعا وقال إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي. نعم اغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي، الذي مر ليس في اغتسلي لكل صلاة. الحديث الذي مر في حديث حمنة الذي فيه عبد الله بن محمد بن عقيل ليس في ذكر اغتسال لكل صلاة، ولكن فيه ذكر اغتسال في الأحوال الثلاث التي هي الحالة الثانية التي قالت هو أعجب إلي، الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعجب إلي، أعجب الأمرين إلي. نعم. وإلا فاجمعي كما قال القاسم في حديثه. القاسم هذا يحتمل أن يكون القاسم بن محمد بن أبي بكر، وحديثه سيأتي وفيه ذكر الاثنين الجمع بين الاغتسال لكل صلاة وكذلك الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتغتسل عند كل صلاتين غسلا واحدا، وتغتسل عند صلاة الفجر غسلا واحدا، تغتسل غسلا عند صلاة الفجر. فإن كان يريد حديث القاسم المحمد أن كان يريد بالقاسم القاسم محمد فقد جاء وحديثه سيأتي، وإن كان يريد أن القاسم يعني روى الحديث يعني في قصة حمنة وحديث عبد الله بن محمد بن عقيل وأن فيه الجمع فيحتمل إذا كان يعني شخص آخر وصاحب عون المعبود قال يحتمل أن يكون هو القاسم من مبرور، لكنه ما يعني رأى الرواية عنه أو عن عبد الله بن محمد بن عقيل في أن المقصود في أنها أمرت أن تغتسل لكل صلاة. لكن إن كان يريد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق فقد جاء الحديث عنه في الجمع بين كونها تغتسل لكل صلاة وإلا فإنها تجمع، والحديث سيأتي قريبا، وهو في قصة امرأة أخرى وهي سهلة بنت سهيل سيأتي الحديث. نعم. سهلة بنت إيش؟ بنت سهيل. سهلة بنت سهيل. نعم. لكن في تلاميذ ابن عقيل شخص آخر اسمه القاسم. من هو؟ قاسم بن عبد الواحد بن أيمن المكي. أيوة. وهو قال عنه ابن حجر مقبول. لكنه ليس من رواة، ليس عند أبي داود، أخرج له البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني في تهذيب الكمال؟ إيه. ما في أحد قال له القاسم إلا هذا؟ إلا في غير. لا يعني من روى عن عبد الله بن عقيل. إيه نعم. محمد بن عقيل. القاسم بن محمد. وكذلك القاسم بن عبد الواحد. القاسم بن محمد. ها؟ أظن هكذا. لا القاسم بن محمد متقدم. على ابن أبي عقيل. أيوة. يمكن ما أدري إذا كان أنه يعني بينهم تقارب في الطبقة، لأن يعني الأسناد الأول ابن أبي عقيل وإشكال عنه هناك من مرة من الذي فوقه؟ من هم الذين فوقه؟ إبراهيم محمد بن طلحة. أيوة. عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حملة بنت جحش. أيوة يعني بينها واسطتين. أيوة. نعم. على كل إنه بالنسبة للجمع بين هذا وهذا جاء في حديث القاسم بن محمد في قصة سهلة بن سهيل، والحديث سيأتي. لكن قوله في حديثه الضمير يعود على إيش؟ القاسم. كما قال القاسم في حديثه هو. في حديثه ما يعود على ابن عقيل. والله يعني يحتمل، أنا قلت يحتمل هذا وهذا، لكن كما قال في حديثه، لكن يعني معناه كلام أبي داود يعني يفهم أن عنده يعني مثل ما ذكره الله يعني في حديث سهل بن سهيل، يعني عند ابن عقيل، يعني قال وفي حديث ابن عقيل كذا وكذا كما قال القاسم في حديثه. يحتمل يكون يرجع لعبد الله بن عقيل، وأن يكون هذا شيء يعني ما هو موجود، أو أنه يعني في القاسم محمد في حديثه الذي سيأتي. وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهما. يعني هذا القول الذي هو يعني قضية الاغتسال لكل صلاة وكذلك الجمع بين الصلاتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. فقلت لعبد الرحمن: أعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا. باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا، يعني للصلاتين. وسبق أن مر أحاديث يعني في قصة الجمع بين الصلاتين والاغتسال لهما غسلا، ولكن المصنف رحمه الله كعادته يأتي بالتراجم المتنوعة ويأتي بالأحاديث للاستدلال على الترجمة، وإن كان سبق أن مر الاستدلال بالحديث على أمور أخرى متقدمة، وقد مر بنا في مواضع عديدة ذكر الاغتسال للظهر والعصر والمغرب وللمغرب والعشاء وللفجر أي ثلاث مرات يعني في اليوم والليلة، عندما تجمع بين الصلاتين فإنها تغتسل ثلاثة أغسال. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها إيش قال؟ قالت: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا, وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء, وأن تغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. وهذا فيه ما ترجم له من ذكر الجمع بين الصلاتين. ثم قال في آخره, قال شعبة: قلت لعبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: لا أحدثك إلا بشيء, لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء, لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. في بعض النسخ: لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء, ولكن في بعضها: إلا بشيء, لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم, لا أحدثك, لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء, لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. فتكون بشيء متعلقة بأحدثك, يعني لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشيء, لا أحدثك بشيء إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الاستفهام لأنه لما قال فيه أمرت, أمرت ولم يعني ينص على الآمر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الصحابي إذا قال أمرنا أو أنهينا فالآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن هذا من زيادة التوثق يعني في الرواية والتحقق من رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الآمر والناهي عندما يسند الأمر يعني إلى الصحابة إنما هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري وهو ثقة, أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه. عن أبيه هو معاذ بن معاذ العنبري ثقة, أخرجه أصحابه في الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة, أخرجه أصحابه في الستة. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة, أخرجه أصحابه في الستة. عن أبيه. عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة فقيه, أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة, فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل, والمغرب والعشاء بغسل, وتغتسل للصبح. قال أبو داود: ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن امرأة استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها بمعناه. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى, وهو أن امرأة استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, أن سهلة بنت سهيل استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تجمع أن تغتسل لكل صلاة, فلما جهدها ذلك يعني شق عليها أمرها أن تغتسل أن تجمع بين الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلا, وتجمع بين المغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلا, وتصلي وتغتسل للصبح غسلا. وهذا هو الحديث الذي حديث القاسم أو الذي سبقت الإشارة إليه في قصة الجمع بالاغتسال لكل صلاة وكونها تجمع بين الصلاتين. قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى. عبد العزيز بن يحيى الحراني وهو صدوق ربما وهم, أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن محمد بن سلمة. عن محمد بن سلمة المرادي, عن محمد بن سلمة الباهلي الحراني وهو ثقة, أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. وهذا هو الذي ذكرت أنه يأتي يعني اسمه مطابق لمحمد بن سلمة المصري, هذا حراني وذاك مصري, والمصري الذي مر آنفا هو من شيوخ أبي داود, وأما الباهلي الحراني وهو من طبقة شيوخ شيوخه, يعني لا يروي عنه إلا بواسطة, فإذا جاء محمد بن سلمة وهو من شيوخ أبي داود فالمراد به المصري, وإذا جاء محمد بن سلمة من شيوخ شيوخه فالمراد به الحراني هذا الذي معنا في الإسناد, وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة, وقد مر ذكرهم جميعا. قال أبو داود ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن امرأة استحيضت فأمرها. نعم وهو مثل الذي قبله. نعم عن أبيه اللي هو القاسم محمد أن امرأة استحيضت, لكن يعني هنا امرأة استحيضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يصير مرسل مرسل. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير أن أسماء بنت عميس عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله إن هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. ثم أورد أبو داود حديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش, وأنها سألت أسماء بنت عميس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما حصل لفاطمة بنت أبي حبيش, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لتجلس في مركن فإذا رأت الصفرة فإذا رأت الصفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. فإذا رأت الصفرة فوق الماء يعني معناها أنها إذا طهرت وانتهى الحيض فإنها تكون بعد ذلك في حكم الطاهرات, لأنه قد انتهى يعني زمن الحيض, وذلك يعني إما بانتهائه بلونه إذا كانت تعرف اللون والرائحة أو بانتهاء الأيام التي كانت تعرفها. وقيل أن المقصود بقوله أنها تكون تغتسل يعني حتى إذا رأت الصفرة إن هذا قيل إن هذا علامة على أنه الحيض قد انتهى, لأن دم الحيض يعني لا يكون فيه الصفرة وإنما يكون فيه السواد وفيه الغلظة, فيكون ذلك علامة يعني لها في أن حيضها قد انتهى لأنها وجدت الصفرة عندما اغتسلت. فعندما يكون الأمر كذلك ما بعد ذلك يكون طهرا, ولكنها تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتصلي الفجر في وقتها وتغتسل ثلاثة أغسال. ففيه ذكر ما ترجم له وهو الجمع بين الصلاتين للمستحاضة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. أيوة. تقول أسماء إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي. أيوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن هذا من الشيطان. يعني معناه كان مضى يعني وقت يعني وهي على هذه الحالة وهي تظن أنها حائضة قد حاضت, فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأنها تغتسل في إيش؟ قال إذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدة. نعم إذا رأت الصفرة فوق الماء يعني معناها أنها ذهب الحيض وبقيت الاستحاضة. ثم قال وتتوضأ فيما بين ذلك. وتتوضأ فيما بين ذلك يعني بين يعني قيل معناه أنه بين الصلاتين, أو أن قيل بين الصلاتين التي تجمعها يعني بين الصلاتين التي تجمعها, وقيل أن المقصود فيما بين ذلك يعني بين الحيضتين, لأن المرأة في حال حيضها ليس لها وضوء وليس عليها وضوء, وإنما الوضوء يكون في حال الطهر يعني تتوضأ لكل صلاة فيما بين ذلك. ومن الشراح من قال إنه بين الصلاتين التي تجمعها. قال حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي. عن خالد. عن خالد وهو بن عبد الله الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سهيل يعني ابن أبي صالح. سهيل يعني ابن أبي صالح هو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة والبخاري روى له مقرونا وتعليقا. عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس الخثعمية وهي صحابية خرج حديث أصحاب الكتب البخاري وأصحاب السنة. البخاري وأصحاب السنة أي هو أصحاب الكتب كان أصحاب الكتب إيه هذه من زيادات بالأشباه. أيوة نعم يقول أصحاب الكتب كلها وعلق عليه الإشكال قال راجع تحفة الأشراف مجلد الحادي عشر. طيب وأسماء بنت عميس هذه صحابية خرج لها أصحاب الكتب وهي كان زوجة جعفر بن أبي طالب ثم تزوجها بعد ذلك أبو بكر الصديق ثم تزوجها علي وقد ولدت لهم يعني ولدت لهذا ولهذا ولهذا. نعم. قال أبو داود رواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليها الغسل أن تجمع بين الصلاتين. ثم قال رواه مجاهد وهو بن جبر ثقة أخرجه أصحابه في الستة عن ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود قال إيش لما اشتد عليها الغسل أن تجمع بين الصلاتين يعني أمرها أن تجمع بين الصلاتين لما اشتد عليها الغسل يعني خمس مرات يعني الخمس مرات. قال أبو داود رواه إبراهيم عن ابن عباس رواه إبراهيم وهو النخعي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد رواه عن ابن عباس ثم قال وهو قول إبراهيم النخعي وهو قول عبد الله بن شداد وعبد الله بن شداد من ثقات التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة. إبراهيم النخعي يروي عن ابن عباس هو يعني مدة ابن عباس وتاريخ وفاته متقدم أظنه هو 96 ها وفاته ايه شوف تاريخ وفاته وإبراهيم عند الإطلاق ورد إبراهيم النخعي في الغالب يعني اللي وجدته من تلاميذ ابن عباس إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس الهاشم وإبراهيم النخعي ما هو من تلاميذه ما وجدت متى توفي إبراهيم النخعي؟ مات دون المئة سنة 96 96 وما قال كم عمره؟ وهو ابن 50 وهو ابن 50 أو نحوها 50 أو نحوها يعني معناه هو ابن عباس وابن عباس توفي فوق 60 أو فوق 70 قال رحمه الله تعالى متى توفي ابن عباس مات سنة 68 بالطائف مات سنة 68 يعني وذاك توفي سنة 96 وعمره 50 إبراهيم نعم نحو الخمسين نحو يعني معناه قبل في حدود يعني عنده 18 سنة يعني من حياة ابن عباس. نعم انتهى الباب. نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هل ترفع الأيدي بتكبيرات صلاة العيدين؟ ما أعلم يعني شيء يدل عليه، لا أعلم شيئا في ذلك يعني يدل على ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه صلاة الاستسقاء ومثلها صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين والاستسقاء كلها. يقول السائل في أي أحوال، في أي الأحوال يجوز العزل؟ هل يجوز في كل حال العزل؟ نعم العزل، نعم العزل، يعني يقول العلماء أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وكانوا يعزلون يعني خشية من الإماء، خشية أن يحملنا فيصرنا أمهات أولاد، وأم الولد الأمة إذا حملت وصارت أم ولد فإنها لا تباع. فكانوا يعني يريدون أن يستمتعوا بهن ولا يريدون أن تحمل حتى لا يتمكنوا من الاستفادة من بيعهن، فكانوا يعزلون حتى لا يحملنا، فكانوا يعزلون حتى لا يحملنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء ما يدل على حصول العزل، كما جاء عن أبي سعيد كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيء يهنى عن فنهانا عن القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر يعني في قصة العزل قال ليس من كل المني يكون الولد، يعني الله عز وجل إذا قدر أن الولد يكون يعني جاء ولو وجد العزل بأن تنطلق قطرة يعني من غير اختيار الإنسان، وكما يقولون فوات الحرص يعني يفوت على الحريص يعني الشيء الذي ما كان يريده فيحصل الشيء الذي قدره الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد، ليس من كل المني يعني معناه مو من الولد يأتي من مجموع المني، وإنما يأتي من قطرة واحدة، فقد تنطلق قطرة واحدة يعني ممن يريد أن يعزل فيحصل الشيء الذي أراده الله، وإن كان ذلك أراد ألا يحصل الحمل فيحصل ما أراده الله مما لم يرده الإنسان، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد من خديجة رضي الله عنها اسمه عبد العزة؟ فقد روى البخاري في التاريخ الأوسط عن ابن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام. ها؟ عبد العزة بن أبي أويس ابن أبي أويس أيه؟ أيوه. عن أخيه أيوه؟ عن سليمان عن هشام بن عروة أنه قال ولد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة بمكة عبد العزة والقاسم. أقول هذا يكفي الإسناد، يعني كافي الإسناد معضل، يعني في واسطة بين يعني هشام يروي عن عروة وعروة يروي عن الصحابة، فساقط منه اثنين. هل للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بدون حاجة؟ والله يعني الذي يبدو يعني هو جاء يعني في بعض الروايات إنه يعني للمشقة ولكذا، فالمستحاضة يعني الأحوط لها ألا تجمع إلا إذا كانت محتاجة إلى ذلك بسبب المشقة عليها أو بسبب يعني ما تعانيه من ضرر. ولهذا العلماء رأوا أن المريض نفسه يجمع استنادا إلى حديث المستحاضة لأنها تعتبر مريضة، والمريض كما هو معلوم لا يجمع إلا إذا حصل لمشقة، لا يجمع إلا إذا حصل لمشقة المريض. هل يجوز للرجل أن يقبل يد أم زوجته أو جبينها أو يعانقها عند السفر؟ يمكن أن يقبل رأسها بدل ما يقبل يعني شيء من جسدها، يقبل رأسها، لا يقبل جبينها ولا يقبل يدها ولا يقبل رأسها فوق الخمار. يقول: أحيانا يخرج من فرج المرأة المني، سواء كان من مني زوجها بعد فراغها من غسل الجنابة، فماذا تفعل؟ طبعا كما هو معلوم لا تعيد الغسل، ولكن الذي ينبغي أنها تصبر يعني مدة يعني للاغتسال، وإذا خرج شيء بعد ذلك لا يعتبر أن عليها غسل، لأن الجنابة وهي حصول الشيء الذي أحاط بالجسم والذي حصل الجسم والذي جاء الاغتسال بعده قد حصل، فكونه خرج يعني منها شيء بعد ذلك لا يحتاج إلى إعادة الغسل، لكنه يحتاج إلى إعادة الوضوء. يقول الأخ: يحتاج إلى إعادة الوضوء، لأن كل ما يخرج من من من السبيلين ناقض للوضوء، ويعني فيما يتعلق بالنسبة الاغتسال طبعا لحصول يعني ما حصل من اللذة والشيء الذي حصل للجسم بسبب ذلك الدفق تغتسل، لكنه إذا اغتسلت ويعني اغتسلت يعني غسلا ووضوءا ثم خرج منها شيء فعليها أن تتوضأ. يقول: فضيلة الشيخ، أشهد الله أنني أحبكم في الله، المسافر إذا نوى البقاء أكثر من 4 أيام، هل له أن يقصر خلال تلك الأيام 4 إذا فاتته الجماعة؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين في الله، وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه. وقصة، وأما مسألة المسافر إذا مكث يعني أكثر من 4 أيام فإن حكم المقيمين، أما 4 أيام فأقل فإن حكم المسافر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام حجة الوداع في اليوم 4 ومكث فيها 4 أيام ينتظر الحج، ولما جاء الحج ذهب منها إلى منى، وكان في تلك المدة يقصر، ومن المعلوم أنه مقيم إقامة محققة هنا لأنه ينتظر الحج، ولم يأتي شيء آخر أو أكثر من هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام يعني إقامة محققة يعني معلومة أنه سيبقاها من حين وصوله إلى ذلك التاريخ إلا في هذه المسألة. أما غيرها من المسائل الأخرى التي فيها في حجة الوداع وفي تبوك وما إلى ذلك فإن هذا ليس فيه شيء يدل على أن مقيم إقامة محققة، لأن هذه الإقامة وراها الحج وكان ينتظر الحج. ومن المعلوم أن الإنسان المسافر إذا كان في بلد وهو لا يدري متى تنتهي حاجته ولا يدري متى يغادر البلد له أن يقصر ما دام ما عنده عزم إقامة 4 أيام. فالذي ثبت أنه أقامه إقامة محققة هي 4 أيام في حجة الوداع، فما زاد عليها يكون حكم المقيمين، وما كان منها فما دون فإن حكم المسافر في حجة الوداع. الكلام هذا نعم، فتح مكة وغزوة تبوك كان أقام بها 4 أيام، لكن ما في شيء يدل على أن الرسول يعني دخل مكة وهو يريد أن يبقى هذه المدة، وإنما كما هو مسافر يمكن أنه يعني كل يوم يريد أن يسافر وهكذا، وهذا ما فيه إشكال يعني يقصر، والرسول كان يقصر بمكة وفي تبوك وهو مقيم في تبوك. هل الأولى للمسافر الفطر أم صوم النافلة؟ الأولى للإنسان يعني إذا كان عليه مشقة أنه يفطر، الأولى للإنسان إذا كان عليه مشقة أنه يفطر سواء كان في نافلة أو فريضة، هل للشخص إذا أهدي له طعام أن يرده أو يقبل؟ ما إذا كان الطعام أو الذي أهداه له يعني ما عندها ما في محذور ولا فيه يعني إشكال فالأولى للإنسان أنه يقبله، وإذا كان أنه يعني ما ليس بحاجة إليه هو نفسه يعطيه لغيره فيكون هذا أهدى وهو يهدي. قال الحافظ رحمه الله: يحمل الأمر أي الأمر بالاغتسال لكل صلاة على الندب، جمعا بين الروايتين، هذه الرواية ورواية عكرمة أن أم حبيبة استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. ألا يمكن أن يكون هذا الجمع وجيها، جمعا بين الروايات؟ إيش الكلام؟ قال الحافظ بن حجر: يحمل الأمر أي الأمر بالاغتسال لكل صلاة على الندب جمعا بين الروايتين، هذه الرواية ورواية عكرمة أن أم حبيبة استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. أن تغتسل وإيش؟ أمرها أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. أمرها أن تنتظر أيام أقرائها نعم ثم تغتسل وتصلي، يعني بعد الحيض أي ثم فإذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. ما هو واضح شنو هذا الكلام؟ إذا رأى شيئا من ذلك من إيش؟ الدم. متى يعني بعد الحيض؟ بعد ما اغتسلت بعد الحيض ورأت الدم تتوضأ لكل صلاة صلي. هذا هو اللي الصارف يعني للأمر عن الوجوب، أنه جاء يعني ما يدل على أنها تتوضأ وأنها الغسل ليس بلازم، يعني هذا يعتبر هو الصارف. الحديث الأخير: لماذا لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة؟ سؤال أسماء بنت عميس. هذا ما في شيء يفيد بأنها يعني لها مدة طويلة أو مدة طويلة، وكما هو معلوم أيضا لو كان أنها مدة طويلة يعني بحيث أنها مضى عليها فترة طويلة جدا والقضاء يشق عليها وفيه كما هو معلوم يترتب عليه مشقة، يعني مثل ما أمر الذي أساء في صلاته ما أمره بأن يعيد الصلوات اللي راحت، يعني علمه وأمره بأن يعني يفعل، ولكن الصلوات اللي راحت فيما مضى من حياته ما أمره أن يعيد ما مضى، فهذا من جنسه. يعني إذا كانت المدة طويلة جدا منها سنين أو شيء من هذا. حديث المسيء صلاته: الصلاة التي رآه ينقرها ولم يطمئن فيها، هل أمره بالإعادة بعد أن علمه؟ هو أصلا يعني الصلاة يعني هي نافلة اللي كان يفعلها، يعني كان جاء وصلى، دخل المسجد وجاء وصلى، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني معناها الهيئة التي كان رآه يعني كانت يعني فيها، ليس فيها أنه كان يصلي فرض، وإنما هو دخل المسجد وصلى، يعني فما في تحديد بأنها فرض. جزاكم الله خير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر. قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن علي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة. قال أبو داود زاد عثمان وتصوم وتصلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الاغتسال من طهر إلى طهر. باب من قال الاغتسال من طهر إلى طهر، تغتسل من طهر إلى طهر. باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر، يعني باب من قال إن المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر، يعني أنها تغتسل غسلا واحدا، وهو الغسل الذي تدبر به الحيضة وتقبل على الطهر الذي هو استحاضة بدون حيض، لأن المستحاضة كما عرفنا عندما يأتيها الحيض يجتمع الاستحاضة والحيض، وإذا انتهى زمن الحيض جاءت بقيت الاستحاضة فقط الذي هو الدم الذي يخرج منها باستمرار وهو دم فساد، والذي لا يمنعها الصلاة والصيام وسائر الأعمال التي تفعلها الطاهرات. هذا هو المقصود بالترجمة، من قال تغتسل المستحاضة من طهر إلى طهر، يعني أنه لا يجب عليها إلا غسل واحد وهو الاغتسال الذي يكون عند طهرها، أي عند إدبار حيضها، فإنها تغتسل لذهاب الحيض عنها أو لانتهاء الحيض منها، هذا هو الواجب. والأغسال الأخرى إنما هي مندوبة ومستحبة التي تكون عند كل صلاة والتي تكون وراء ذلك، وأما الغسل المتعين الواجب اللازم الذي لا بد منه هو غسل الحيض، وهو الذي يكون عند انقضاء عند إدبار حيضها وانقطاع الدم الأسود الغليظ الذي له رائحة خاصة، ثم بقى ذلك الدم الذي هو دم الاستحاضة والذي هو دم عرق والذي هو دم فساد. هذا هو المقصود بالترجمة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدع الصلاة أيام أقرائها، يعني أيام حيضها، إذا كانت مميزة، وذلك بإقبال الدم الأسود الغليظ الذي له رائحة خاصة، تدع الصلاة أيام أقرائها أيام حيضها، فإذا انتهى ذلك الدم الأسود الغليظ الذي له رائحة خاصة تغتسل غسل الحيض، الغسل من الحيض. وإذا كانت غير مميزة ولكنها تعرف عادتها قبل أن تأتيها الاستحاضة، وكانت تعرف أنها تأتيها 5 أيام مثلا من أول الشهر، فإنها تجلس 5 أيام من أول الشهر، يعني نفس الأيام التي كانت تجلسها، فإذا انتهت الأيام اغتسلت غسل الحيض، هذا هو الغسل اللازم الذي لا بد منه. وما عدا ذلك من الأغسال عند كل صلاة أو غير ذلك فإنه ليس بواجب. فقال تدع الصلاة أيام أقرائها، فإذا ثم تغتسل وتصلي. هذا هو محل الشاهد للترجمة في قوله الغسل من طهر إلى طهر، يعني إذا طهرت اغتسلت وجوبا، ولا يجب عليها أن تغتسل إذا كان أمورها على ما هي عليه إلا بعد مجيء الطهر الآخر، لكن لو جامعها زوجها فإنه يجب عليها أن تغتسل، ولو احتلمت يجب عليها أن تغتسل، يعني لأن هذا شيء وجد سببه، غسل يعني وجد سببه، لكن حيث لا يوجد سبب يقتضي الغسل ويوجب الغسل ك كالجماع أو أو الاحتلام فإن الذي عليها هو غسل الحيض, وما عدا ذلك فإنه مستحب تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. والوضوء عند كل صلاة. والوضوء عند كل صلاة, يعني أنها عند كل صلاة تتوضأ لزوما, ولكن الغسل ليس لازما ولكنه مندوب إليه ومستحب. نعم. قال أبو داود زاد عثمان وتصوم وتصلي. زاد أبو داود وتصوم وتصلي يعني أنها تصوم يعني في تلك المدة, يعني تصلي وتصوم, يعني زاد فيه الصيام. وفي الأول قال تغتسل وتصلي, وهنا قال يعني عنده زيادة الصيام. ومن المعلوم أن كل الأعمال التي هي مطلوبة من الطاهرات مطلوبة منها, أو أنها يعني لها أو يسوغ لها أن تفعلها. فالطاهرات يصلين ويصمن ويحججن وكذلك يقرأن القرآن ويجامعهن أزواجهن ويمسسن المصاحف وما إلى ذلك من الأمور التي هي لازمة التي هي سائغة في حق الطاهرات, لأنها في حكم الطاهرة, لأنها في حكم الطاهرة, لأن هذا مرض وهذا دم فساد. وأما الذي يكون منه المنع الذي هو دم الطبيعة الذي هو دم الحيض. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد. محمد بن جعفر بن زياد ثقة, أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي. وعثمان بن أبي شيبة وهو ثقة, أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي, وهو صدوق كثير يخطئ كثيرا, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي اليقظان. عن أبي اليقظان وهو عثمان بن عمير. عثمان بن عمير وهو ضعيف اختلط, أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عدي بن ثابت وهو ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه ثابت الأنصاري وهو مجهول, أخرج حديثه أبو داود وحده. أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن جده, وقيل إنه دينار, وقيل إنه جده لأمه عبد الله بن يزيد, وقيل غير ذلك, وهو مختلف فيه. والحديث فيه شريك القاضي وهو يخطئ كثيرا, وفيه ذلك الضعيف الذي هو أبو اليقظان. ولكن الحديث يعني معناه جاء في روايات صحيحة وثابتة, ومنها الوضوء عند كل صلاة. وقد ذكر الحافظ في بلوغ المرام أن الوضوء عند كل صلاة أنه عند البخاري, وقال وفي رواية البخاري وتوضأ عند كل صلاة, يعني فالوضوء عند كل صلاة ثابت. ومعنى هذا الحديث الذي الذي جاء في هذا الحديث قد جاء في غيره, والشيخ الألباني صحح الحديث, ولعله صححه بالشواهد وبالأمور الأخرى, وإلا فإنه من حيث الإسناد فيه أبو اليقظان وهو مجهول, وفيه شريك النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا, والأخطر يعني في ذلك هو ذلك المجهول. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر خبرها وقال ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. ثم ورد حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها, وفيه قصتها التي تكررت وجاءت يعني مرارا, وأنها تستحاض, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم, وأنها سألت الرسول أو سأله غيرها لها, وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأن تغتسل وتصلي, ويعني عند إدبار الحيض وتتوضأ لكل صلاة, تتوضأ لكل صلاة. وهذا مثل ما تقدم يعني من الحديث السابق أو ما أشرت إليه في الحديث السابق من أن الوضوء لكل صلاة جاء في رواية متعددة وفي أحاديث متعددة ومنها هذا الحديث. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع. وكيع هو بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة كثير التدليس والإرسال وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثها أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أنزل الله تعالى في براءتها مما رميت به من الإفك آيات تتلى في سورة النور. وكذلك أيضا هي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة, ستة رجال وامرأة واحدة. هؤلاء السبعة هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي قال حدثنا يزيد عن أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها في المستحاضة تغتسل تعني مرة واحدة ثم تتوضأ إلى أيام أقرائها. ثم ورد أبو داود الأثر عن عائشة رضي الله عنها أن المستحاضة تغتسل عند تغتسل يعني تعني مرة واحدة, تغتسل تعني مرة واحدة يعني عند انتهاء الحيض أو عند إدبار الحيض. وتتوضأ إلى أقرائها وتتوضأ إلى أيام أقرائها يعني أنها تتوضأ عند كل صلاة إلى أن يأتيها الحيض مرة أخرى, إلى أيام أقرائها إلى أن يعود عليها الحيض يعني بعد انقطاعه واغتسالها منه فإنها تتوضأ عند كل صلاة إلى أن يأتي الحيض مرة أخرى التي هي أيام أقرائها يعني أيام حيضها يعني من الحيض إلى الحيض, من انتهاء الحيض إلى ابتداء الحيض, من ابتداء بعد انتهاء الحيض تغتسل والاستحاضة باقية معها إلى أن يأتي الحيض مرة أخرى فإنها تتوضأ إلى ذلك الوقت يعني تتوضأ عند كل صلاة. نعم. قال حدثنا أحمد بن سنان بن القطان الواسطي. أحمد بن سنان القطان الواسطي وهو ثقة. نعم. أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن يزيد. عن يزيد وهو بن هارون الواسطي. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب بن أبي مسكين. عن أيوب بن أبي مسكين أبو العلاء الواسطي وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. عن الحجاج. عن الحجاج بن أرطاج وهو صدوق. صدوق كثير الخطأ والتدليس. وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس وحديثه أخرجه البخاري والأدب المفرد. نعم. ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أم كلثوم. عن أم كلثوم وهي الليثية المكية ولم يذكر الحافظ عنها شيئا, قال عنها مقبولة ولا غيرها. ظهر أنها غيرها, أنا ما طفت على. لا لأنه ما ذكر عنها شيء لأن في تحفة الأشراف ذكر أم كلثوم عدة فبعضهم نسبهن وبعضها واحدة تركها مجهول. هو نفسه الحافظ بن حجر في التقريب قال ذكر أم كلثوم روت الحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني, وقال منهم من اعتبرها هل هي واحدة أو أكثر يعني, ولم يذكر شيئا عن حالها. عن عائشة وخرج حديثها الذي خرج يعني في هذه النسخة جمعها أبو الأشبال, جعلها كلها ترجمة واحدة. نعم, لكن في نسخة أخرى أيوة يعني فصل أم كلثوم الليثية المكية هذه لها رمز, ثم ذكر أخرى بأم كلثوم تركها هكذا. لكن هذه الليثية وش رمز لها؟ هذه دال تاء سين ياء. دال تاء سين ياء أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم والليلة. إيه دال تاء يعني سين ياء أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم والليلة. نعم هذا هو الرمز. عن عائشة. إيه نعم. مرة ذكرها. وهذا الأثر عن عائشة مطابق للروايات الأخرى الثابتة الصحيحة لأن المرأة تغتسل المستحاضة عند إدبار حيضها, وأنها تتوضأ لكل صلاة, والاغتسال مستحب لها وليس بواجب. يعني في بعض النسخ التقريب الرمز لأم كلثوم الليثي وبعدما انتهى من ترجمتها ورمز لها قال وروى حجاج بن أرطاه عن أم كلثوم عن عائشة في الاستحاضة, وروى عمر بن عامر عن أم كلثوم عن عائشة في بول الغلام, فما أدري هل الجميع واحدة أم أو لا. أما أبو الأشبال جعلها كلها ترجمة واحدة. وهذه رمز لها هذه؟ لا لا على كل هو يعني رمز ذكر في الأول في نسخة أبو الأشبال, ولما ذكر عن الروايات التي لها في أماكن مختلفة قال لا أدري هل هي واحدة أو أكثر. لكن صنيع المزدي في تحفة الأشراف اللي يظهر أنه أكثر, لأنه عدة تراجم, قال أم كلثوم الليثية عن عائشة وذكر حديثها, ثم قال أم كلثوم عن عائشة وذكر حديث آخر, ثم قال أم كلثوم عن عائشة, كل واحدة يترجم لها ترجمة خاصة. فليفهم من صنيعها أنها متغايرات. ومن حجر يقول أنه لا يدري هل هن واحدة أو أنهن متغيرات, ولهذا جمعهن في مكان واحد. قال حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي قال حدثنا يزيد عن أيوب أبي العلاء عن ابن شبرمة عن امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. ثم ورد الحديث من طريق أخرى عن عائشة هو مرفوع يا رسول الله